وقد أخذ ميثاقكم والمنافقون Thank you. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن ذلك

تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب